فضيلة الشيخ، نعم هذه السائلة حفظكم الله تذكر وتقول بأنها قبل 10 سنوات حلفت ألا تأخذ مانع الحمل في رمضان. طبعا دورتها تغيرت، فتأتيها الدورة في أول الشهر وتأتيها في آخر الشهر، هل تكفر عن ذلك؟ ما دامت لم تأخذ مانع الحيض، نعم، فليس عليها شيء. ليس عليها شيء. هل أخذتها ولا ما أخذتها؟ تريد يا شيخ بقصدها أنها تأخذ في رمضان لتصوم وتصلي مع المسلمين. قل لها هذا شيء، نعم، يعني الحيض، نعم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، نعم، وليس عليها الحمد لله أي غضاضة، الحمد لله، إذا أفطرت، طيب، أو تركت الصلاة أيام الحيض في رمضان، فلتطمئن ولا تأكل الحبوب، لأن الحبوب مضرة ومفسدة للعادة. ما أكثر النساء اللاتي يشكون من تغير العادة وتلخبطها بسبب هذه الحبوب. أحسن الله. مشورتي عليها، طيب، أن تدع الحبوب، يعني أن لا تتناولها، وأن تسلم الأمر إلى الله. الحمد لله. وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع حينما كانت محرمة بالعمرة، فحاضت قبل أن تدخل مكة، فجعلت تبكي لأنها لن تطوف ولن تسعى ولن تسعى، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام مسليا لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.